بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كان الحديث بالأمس عن محظورات الإحرام، وقد بينا لكم هذه المحظورات وما ينبغي أن يراعيه الإنسان إذا أحرم، تعظيما لإحرامه وتعظيما لبيت الله الحرام، وهي أمور منع منها الإنسان تعويدا له على طاعة الله عز وجل. وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات فإن ما يترتب على هذه المحظورات يختلف باختلاف ذلك المحظور، فقد تتفق المحظورات كما قلنا لكم بالأمس كحلق الشعر، حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، والطيب، ولبس المخيط، هذه جميعا من فعلها عامدا فعليه فدية الأذى، وهي المذكورة في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكما في حديث كعب بن عجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاه. يعني هو مخير إذا فعل واحدا من هذه المحظورات، هو مخير بين هذه الأمور 3، وهي فدية الأذى المعروفة عند العلماء: إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة. هو مخير بين هذه الأمور، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بنا أنه لم يعين واحدا بعينه. قد لا يستطيع الإنسان الصيام، وقد لا يستطيع الإطعام، وقد لا يستطيع الذبح، لكنه مخير. ولا يقول أن قائل: ما الأفضل من هذه 3؟ لا، أنت مخير، افعل ما شئت منها. وهناك محظورات وهي الصيد، فهذا فيه جزاؤه إن كان مما حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ففيه الجزاء بمثل ما حكموا. إذا حكموا مثلا في الغزال أن فيه شاة أو ما أشبه ذلك، نأخذ بحكمهم، وإن لم يكن حكم للصحابة في شيء فإننا نجتهد فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم وهديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. يعني بمعنى أن الإنسان هنا إن قتل صيدا فعليه مثله، أو عليه بمقدار قيمته، يعني قيمة المثل. لو قلنا هذا الصيد فيه شاه، فكم قيمة الشاه؟ نفترض أنها 500 ريال. ننظر إلى هذه 500 كم تطعم من مسكين؟ لكل واحد مد. فإذا رأيناها تطعم مثلا 100 مسكين، ها، كل واحد مد، أو نصف صاع مد من البر أو نصف صاع من غيره، ففي هذه الحالة نقول أنت إن شئت أطعمت هذا الطعام، ها، هديا أو كفارة طعام أو عدل ذلك صياما. الصيام تصوم عن كل إطعام مسكين يوم، يعني تصوم 100 يوم، هذا هو إطعام المسكين، هذا هو الإطعام في الصيد. فأنت مخير بين مثله وبين قيمته وبين الصيام بعدله، أي بما يساوي القيمة. قد يختلف ذلك في من بلد لآخر، لكن هذا هو هو الواجب. والأصل في قتل الصيد أنه حيث من فعل محظورا من المحظورات أن الفدية حيث قتل، ويجوز الجميع في الحرم أن يذبح في الحرم. ومن عقد نكاحا ونحوه فإن هذا ليس فيه إلا الإثم وليس فيه فدية، ومن جامع فقد فسد حجه. إذا جامع أهله في الحج قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد، وإذا فسد فإنه يمضي في فاسده. يعني إنسان جامع مثلا في مزدلفة فالحج فاسد، ويمضي في فاسده، ما يقول خلاص فسد الحج أنا أخرج من هنا، بل يمضي في فاسده حتى ينتهي. وعليه الحج من قابل السنة التي بعدها، وعليه بدنه. إذن هو ارتكب محظورا عظيما، وهذا المحظور هو الذي نبهنا عليه بالأمس وقلنا ينبغي للحاج أن يجتنب مقدماته، لأن من فعل المقدمات قد يفعل هذا المحظور. رجل يقبل زوجته وهو محظور حتى التقبيل، لكن لو فعل ذلك ربما يؤدي به هذا الأمر إلى أن يقع فيما يفسد عليه حجه، ويفسد حجه وحج زوجته إن كانت مطاوعة له في ذلك. فهذا من المحظورات العظيمة. والأصل فيما كان بسبب محظور أنه حيث وجب عليه المحظور، يعني الجزاء، ويجوز أن يكون في الحرم. يعني له المحظور له مكانان، حيث فعل المحظور يجوز له أن يفدي، وحيث والأمر الثاني في الحرم إن لم يستطع حيث فعل المحظور، لكن لا يفعل في غير هذا. وأما الهدي فإنه في مكة في الحرم، المتمتع والقارن الذي يجب عليهم هدي فإنهم يذبحونه في مكة، لا يجوز أن يذبحوه في غير مكة. وكذلك المحصر يبعث به إلى الحرم. وأما الصيام ففي المتمتع والقارن فإنه يصوم 3 أيام في الحج، وكذلك من وجب عليه الصيام لترك واجب، يعني من ترك واجبا فعليه دم، عليه أن يذبح. ومن فعل محظورا فقد عرفت التفصيل فيه، إما أن يكون في فدية الأذى أو يكون هذا من قتل الصيد ففيه جزاؤه مثله أو فيه القيمة أو عدل ذلك صياما. وأما من جامع في الحج فقد فسد حجه وقد عرفت ما عليه. وأما من وجب عليه الدم لكونه متمتعا أو قارنا فإن هذا يجب عليه ابتداء أن يذبح هديا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وكذلك ملحق بهذا من ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام مثلا من الميقات، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى في ليالي منى، أو ترك رمي الجمار، أو ترك الوداع، فهل ترك واجبا فعليه دم ابتداء، عليه أن يذبح شاة في مكة أو 7 بدنة. فإن لم يجد قال العلماء فإن عليه صيام 10 أيام، إن لم يجد أو لم يستطع فعليه أن يصوم 10 أيام بدلا منها، لأنه ملحق بالدم الواجب في التمتع وفي القران. هذا ما يجب على المحرم إذا ارتكب محظورا أو ترك واجبا. أما من ترك ركنا من الأركان فإن حجه لا يصح إلا به. يعني مثلا إذا ترك الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فهذا لا يصح الحج إلا به. أو ترك الطواف، طواف الإفاضة، فهذا لا يصح الحج إلا أن يأتي به. وكذلك السعي، وكذلك الوقوف بعرفة. إلا أن هذه الأمور، الوقوف بعرفة يفوت بفوات يومه، حتى لو أن إنسانا ما وقف بعرفة له أن يقف بعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، هذا عند جمهور العلماء. وعند الحنابلة له أن يقف من الفجر إلى الفجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، هذا مكان للوقوف. أما جماهير أهل العلم فإن محل الوقوف وزمان الوقوف، وقت الوقوف من الزوال الظهر إلى الفجر ليلة العيد، فلو وقف في أي ساعة من هذا الوقت هذا أدى الركن، أدى الركن. لكن من لم يقف، وهذا يعني ننبه الإخوة الحجاج عليه، وهو أن بعض الحجاج لا يدخل عرفة، يقف قبل عرفة ويظل واقفا إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرف وهو ما دخل عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد أنه في داخل عرفة، وقد وضعت هناك لافتات، لوحات كبيرة يقال هذه بداية عرفة وهذه نهاية عرفة، فعلى الحاج أن ينظر إليها، وكتبت بلغات متعددة ليكون الحجاج داخل عرفة، لأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول يعني هنا من ترك أكثر من واجب فعليه دم لكل واجب يتركه، إلا إذا كانت من جنس واحد. يعني شخص مثلا ما أحرم من الميقات، هذا عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. وما بات بمزدلفة عليه دم لأنه ترك المبيت بمزدلفة، فعليه دم لترك الإحرام من الميقات وهو واجب، وعليه دم لأنه لم يبت بمزدلفة وهو والمبيت عليه واجب. هذا الذي تعني؟ أيوة. من فعل محظورا عدد من المحظورات، شخص غطى رأسه